ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، معناه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإن قيل كيف قال، فإن قيل كيف قال أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين. حكي عن أبي بن كعب أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق، الإيمان يوم الميثاق، حين قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق. وقال الحسن هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. وعن عكرمة أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به. وقال قوم هم من أهل قبلتنا، وقال أبو أمامة هم الخوارج، وقال قتادة هم أهل البدع. وبسنده رحمه الله تعالى عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال لي هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وقال الحارث الأعور سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول إن الرجل ليخرج من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة، وإن الرجل لا يخرج من أهله فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، ثم نادى هم الذين كفروا بعد الإيمان ورب الكعبة. وبسنده رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله أي جنة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتروها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عكرمة ومقاتل نزلت ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهودا اليهوديين قالا لهم نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنتم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال جويبر عن الضحاك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الرواة والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي حمزة قال سمعت زهدم بن مضرب عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟ وقال إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وبهذا الإسناد عن علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال الآخرون هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. وقوله كنتم أي أنتم كقوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، وقال في موضع آخر واذكروا إذ أنتم قليل، وقيل معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ. وقال قوم قوله للناس ومن صلة قوله خير أمة أي أنتم خير الناس للناس. وقال أبو هريرة معناه كنتم خير الناس تجيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام. قال قتادة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمر نبي قبله بالقتال، فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دينهم، فهم خير أمة للناس. وقيل للناس صلة قوله أخرجت معناه ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبسنده رحمه الله تعالى قال أخبرنا قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل. وبسنده رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن الأبح قال أنبأنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وبسنده رحمه الله تعالى عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم كلهم حتى تدخلها أمتي. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة. قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى قال مقاتل إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن منهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذى يعني لا يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان وعيدا وطعنا وقيل كلمة كفر تتأذون بها وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار أي منهزمين ثم لا ينصرون بل يكون لكم النصر عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا لا بحبل من الله يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا وسبوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي عهد من الله تعالى بأن يسلموا وحبل من الناس أي من المؤمنين ببذل جزية أو أمان يعني إلا أن يعتصموا بحبل فيأمنوا. قوله تعالى وباءوا بغضب من الله أي رجعوا به. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قالت أحبار اليهود ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا شرارنا ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم فأنزل الله تعالى هذه الآية واختلفوا في وجهها فقال قوم فيه اختصار تقديره ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين وقال الآخرون تمام الكلام عند قوله ليسوا سواء وهو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل الكتاب في قوله تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ثم قال ليسوا سواء يعني المؤمنين والفاسقين ثم وصف الفاسقين فقال لن يضروكم إلا أذى ووصف المؤمنين بقوله أمة قائمة وقيل قوله من أهل الكتاب ابتداء بكلام آخر لأن ذكر الفريقين قد جرى ثم قال ليس هذان الفريقان سواء ثم ابتدأ فقال من أهل الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه معناه لا يستوي اليهود وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر الله الثابتة على الحق المستقيمة. وقوله تعالى أمة قائمة قال ابن عباس أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوه ولم يتركوه. وقال مجاهد أي عادلة. وقال السدي مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده. وقيل قائمة في الصلاة وقيل الأمة الطريقة. ومعنى الآية أي ذو طريقة مستقيمة يتلون آيات الله أي يقرؤون كتاب الله. وقال مجاهد يتبعون آناء الليل أي ساعاته واحدها إني مثل نحي وأنحاء، وإنيا وآناء مثل معا وأمعاء، وأنا مثل قفا وأقفاء. وهم يسجدون أي يصلون أي يصلون، وهم يسجدون أي يصلون، لأن التلاوة لا تكون في السجود. واختلفوا في معناه، واختلفوا في معناها، فقال بعضهم هي في قيام الليل، وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونها ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب. قال عطاء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الآية يريد 40 رجلا من أهل نجران من العرب، و32 من الحبشة، و8 من الروم، كانوا على دين عيسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار، وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومحمد بن مسلمة ومحمود بن مسلمة وأبو قيس سرمة بن أنس، كانوا موحدين يغتسلون من الجنابة ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية، حتى جاءهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه ونصروه. قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء فبالياء فيهما إخبار عن الأمة القائمة، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما لقوله كنتم خير أمة، وأبو عمرو يرى القراءتين جميعا، ومعنى الآية وما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه والله عليم بالمتقين أي بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في حال من أحوال يوم القيامة وما يكرم الله سبحانه وتعالى عباده المتقين أهل الإيمان وما يخزي الله سبحانه وتعالى به أهل الكفر والنفاق والشقاق والإشراك به، قال جل جلاله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره، وتسود وجوه أهل الكفر والنفاق والشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لأمره. قال سبحانه وتعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فمن سود وجهه كان بسبب والعياذ بالله كفره بالله جل جلاله أكفرتم بعد إيمانكم. وقد اختلف العلماء في قوله سبحانه وتعالى أكفرتم بعد إيمانكم، وهناك طوائف لم يكن منهم الإيمان الاختياري، فمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وإنما كان كافرا أصليا فيكون معنى الإيمان هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو الفطرة المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا يكون المقصود به الميثاق الأول وهي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وأما من كان قد دخل في الإيمان ثم خرج منه كالمنافقين أو أهل الكتاب الذين آمنوا برسولهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما أتاهم، أو آمنوا بنبي وكفروا بآخر، فهذه تكون الآية على ظاهرة وعلى وجهها، فقد سبق لهم الإيمان ثم الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فدخلوا هذا العذاب، دخلوا وذاقوا هذا العذاب بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وتمردهم على أمره. قال سبحانه وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فأهل الطاعة وأهل القنوت لله سبحانه وتعالى يجازيهم الله جل جلاله ببياض الوجوه، وهو صورة من صور النعيم، ومعنى هذا البياض الاستبشار والسرور، وكما قال الله سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما الذين اسودت وجوههم فقد قال الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة ووصف سوء وجوه الكفار ومن كان في حكمهم، قال الله سبحانه وتعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، وهذا في غاية الذم لأحوالهم. فوجوههم من شدة سوادها كأنما أدخل فيها قطعا من الليل مظلما، وهذا في غاية السواد والعياذ بالله. قال جل جلاله: ففي رحمة الله، ورحمة الله جنته ودار كرامته الذي يكرم بها أولياءه، وكذلك يصدق على رحمة الله سبحانه وتعالى كل فضل ونوال يعطيه الله سبحانه وتعالى عباده، ومن ذلك رؤية وجهه الكريم، وهي الزيادة المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال سبحانه وتعالى: هم فيها خالدون، فهم خالدون في هذا النعيم، مقيمون فيه، لا يبغون عنه حولا. ولا شك أن الخلود في النعيم هو نعيم آخر، فقد يتنعم الإنسان فترة من الزمن لكن ما يلبث أن يزول عنه. وأما في الآخرة وفي الجنة فهم خالدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. قال الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فهذه آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية تتلى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاها عليه جبرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها على الصحابة، وهكذا يورث القرآن متواترا، يأخذه الكافة عن الكافة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحفظه لكلامه جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله جل جلاله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وجاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات والأرض، يعني لله ملك ما في السماوات وما في الأرض. واللام في قوله سبحانه وتعالى ولله تكون للملك. قد قال بعض أهل المعاني ضابطا في معرفة اللام هل هي للملك أو للاستحقاق. إذا كان ما بعدها من المحسوسات فإن اللام تكون للملك، وإذا كان ما بعدها من المعاني فتكون اللام للاستحقاق. فمثال المحسوسات هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلله ملك السماوات والأرض. ومثال المعنويات: لله الحمد، فتكون اللام في لله للاستحقاق. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور، فكل الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله الذي إليه تصير الأمور، وهو الذي يدبر جل جلاله، وهو الذي يحكم، لا معقب لحكمه جل جلاله. قال سبحانه وتعالى في بيان فضل هذه الأمة ومكانتها ورفيع قدرها عند الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة خير الأمم على الإطلاق، وأما بنو إسرائيل فكانوا خير الأمم في زمانهم، عالمي زمانهم. أما إذا قيل خير أمة أخرجت للناس على وجه الإطلاق فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس، ذكر رحمه الله تعالى احتمالا في معنى هذه الآية أنها من المعاني المحتملة، أنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير الناس للناس، خير الناس للناس. فهذه الأمة نفعها ظاهر ونفعها متعد، ومن أخص خصائص هذه الشريعة، بل إن الشريعة قائمة على ركنين عظيمين، الركن الأول عبادة الخالق، والركن الثاني الإحسان للخلق، الإحسان للخلق. فلو نظر المسلم إلى كثير من الأحكام لوجد الغاية منها هي نفع الناس والإحسان، والإحسان إليهم وإيصال الخير إليهم، بل إن ركن من أركان الإسلام المقصد الأعظم منها نفع الناس كالزكاة، فالزكاة ينتفع بها الفقراء والمساكين ومن عرضت لهم حاجة ممن سمى الله سبحانه وتعالى سماهم في آية إنما الصدقات للفقراء، وهكذا في الصدقات العامة وفي الأوقاف. فهذه الأمة نفعها متعد للخير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنفعها لغيرها من الناس ظاهر، أو يكون معنى الآية ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هو الظاهر من هذه الآية، وإن كان كلا المعنيين داخل فيها. قال الله سبحانه وتعالى في بيان خيرية هذه الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا سؤال لأهل العلم، الإيمان بالله أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ والجواب أو من الأجوبة على هذا السؤال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم في هذا السياق على الإيمان، كونه من خصائص هذه الأمة وسبب تشريفها وتكريمها على بقية وسائر الأمم، أنهم من أخص خصائصهم ومن شعائرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، وقال سبحانه وتعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فكان خيرا لهم في الدنيا وكذلك خيرا لهم في الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في عاقبة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربعة فوائد عظيمة لمن امتثل ما وعظه الله سبحانه وتعالى به لكان خيرا لهم، هذه الأولى. والثانية وأشد تثبيتا، يعني أشد تثبيتا على أمر الله ودين الله سبحانه وتعالى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، من لدنا أجرا عظيما كناية أن الله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله أعمالا أو أجورا لم يعملوا لها أعمالا، وإنما محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهديناهم صراطا مستقيما، فالله سبحانه وتعالى يهديهم إلى صراطه المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة على قسمين، المؤمن و أن أكثرهم أهل فسق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأما هذه الأمة فقد قسمها الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فزادت هذه الأمة قسما ثالثا ليس في الأمم السابقة، ألا وهو قسم السابق بالخيرات بإذن الله. وأما الأمم المتقدمة فغاية أمرهم أو غاية الصالحين منهم الاقتصاد، وأكثرهم ساء ما يعملون. قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، فالكفار مهما بلغوا فلن يضروا أهل الإيمان إلا أذى، حتى لو بلغ أذاهم ما بلغ إلا أن هذا الأذى سرعان أو هذا الضرر سرعان ما يزول، سرعان ما يزول، وتتحقق سعادة وفلاح المؤمن بإكرام الله سبحانه وتعالى له في الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا وحرقوا صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم وفي سياق ذكر قصتهم ذلك الفوز الكبير، ولم يأتي في القرآن هذا الوصف الفوز الكبير إلا في أهل الأخدود الذين ألقوا فيها. قال العلماء وذلك أن ثباتهم على الحق وثباتهم على الدين لا فوز أكبر منه، حتى وإن ماتوا وإن قتلوا فقد تحققت سعادتهم، وما وجدوه من أذى وضرر وألم سرعان ما يزول، ويعقبهم الله سبحانه وتعالى مقامه أجورا عظيمة، فيتمنون أن كل حياتهم كانت يشعرون به في هذا الأذى وهذا الألم لما يجدون من ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله في شأن هؤلاء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وهذا شأن الكفرة، وأنهم مهما كان منهم من تجلد إلا أن عاقبتهم الهزيمة والخسارة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال الكفار كذلك والعياذ بالله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهم أذلاء حتى وإن كان منهم ما كان إلا أن الذل في قلوبهم وبين أعينهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس بميثاق وعهد إذا أخذوه من المؤمنين، وإلا فإن الأصل أن تضرب عليهم الذلة وأن يؤخذ منهم الجزية جراء كفرهم بالله عز وجل، وباءوا بغضب من الله يعني استحقوا ورجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وذلك بسبب كفرهم بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وفي قوله بغير حق هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يقتل نبيا ويكون محقا في ذلك، فقوله بغير حق صفة كاشفة لهذا القتل. والصفة المقيدة مثل المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق هنا مقيدة، لأنه يتصور أن تقتل نفس بحق كمن طبق عليه الحد أو قتل الكافر في المعركة ونحو ذلك من الصور. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فهذا كان جزاؤهم بسبب عصيانهم واعتدائهم. قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، إما أن تكون عائدة على أهل الإيمان وأهل الفسق المذكورين قبل هذه الآية، وإما فيما يتقدم من أهل الكتاب في شأنهم أن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهؤلاء لا يستوون مع المعرضين عن دين الله غير القائمين بكتاب الله عز وجل. قال جل جلاله أمة قائمة يتلون آيات الله، يعني قائمة بدين الله سبحانه وتعالى في نصرته والدعوة الناس إليه، يتلون آيات الله، ومن شأنهم القيام بالليل لله سبحانه وتعالى، وهذا لإيمانهم وتصديقهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وإما تكون قائمة يتلون آيات الله، يعني أنهم يقومون الليل الطويل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى وهم يسجدون. قال البغوي رحمه الله تعالى أي يصلون، لأن التلاوة لا تكون في السجود، فقد نهي المصلي أن يتلو القرآن حال الركوع وحال السجود. ومما ذكره العلماء ومن لطيف ذلك في سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، قالوا أن حال الركوع وحال السجود العبد في مقام من مقامات التذلل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى، والخضوع والانكسار لا يتناسب مع من يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن يتلو كلام الله من شأنه العزة والرفعة، فناسب أن من يتلو كلام الله سبحانه وتعالى يكون واقفا لعزة الكلام المتلو، لأنه يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، فناسب الوقوف والقيام. وأما الركوع والسجود ففي حال ذل، ولا يناسب أن يقال أن يتلى كلام الله سبحانه وتعالى والمرء في حال انكسار وذل وخضوع، وإنما يناسب تعظيم الله سبحانه وتعالى ويناسب الدعاء، يناسب تعظيم الله كحال الراكع والطلب والسؤال من الله سبحانه وتعالى حال السجود. قال الله جل جلاله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقدم هنا الإيمان بالله واليوم الآخر وفي الكلام على الأمم السابقة، ثم كذلك قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم يقومون بهذه الشريعة، وإن كانت هذه الأمة هي التي قامت بها حق القيام في سواء كان في الأمر بالمعروف أو في بقية الشرائع التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال جل جلاله ويسارعون في الخيرات، والمسارعة في الخيرات مما يمدح به أهل الخير، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، قال سارعوا فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأعمال الآخرة يسارع إليها ويسابق إليها لنيل الفضل من الله سبحانه وتعالى، وأما في غيرها فيشرع التريث والترسل والنظر في الأمر. قال سبحانه وتعالى وأولئك من الصالحين، فهؤلاء يدخلون في جملة الصالحين. ثم قال سبحانه وتعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، فكل من عمل عملا فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. قال الله سبحانه وتعالى فلن يتركم من أعمالكم شيئا، فلن يتركم يعني لن ينقصكم، فالله سبحانه وتعالى يوفي أجر العاملين بل يزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله، والله عليم بالمتقين. فهذا فيه الحث على العمل بعمل المتقين وطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله مطلع على عمل العبد سواء ما كان منه في السر والعلانية، فهذا حث وتهييج لأهل الإيمان ولأهل التقوى أن يسارعوا في الخير والطاعة ويكثروا من الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد.